صل على محمد وآل محمد. قال: وهذه النقطة قد ادعي أنها كلمة نقضة، وتقريب استفادة الاختصاص من هذه الكلمة بوجهين. الوجه الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض. كان الكلام في عموم جريان الاستصحاب، قلنا بأنه تارة يكون الشك في البقاء يكون شكا في الرافع بعد تمامية المقتضي وقابليته على الاستمرار، وأخرى يكون الشك في البقاء ليس شكا في الرافع بعد الفراغ عن تمامية المقتضي واستمراره، بل شك في نفس قابلية المقتضي على الدوام والاستمرار. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وتبعه المرزى النائيني ذهب إلى التفصيل، حيث ذهب إلى أن الشك إذا كان شكا في الرافع فيجري الاستصحاب، وأما إذا كان شكا في المقتضي واستمراريته وقابليته على الاستمرار والدوام فإنه لا يجري الاستصحاب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عقب على هذا الكلام بأن الشك في الرواية مطلق، قال: ولا تنقض اليقين بالشك، سواء كان شكا في المقتضي أو كان شكا في الرافع. إذن تخصيص الشك بأنه شك في الرافع يحتاج إلى قرينة مخصصة، إلى قرينة تقيد الكلام وتخرج الكلام عن إطلاقه إلى التقييد. تقول: وهذه القرينة، هذه النكتة ادعيت في كلمات هؤلاء. هؤلاء قالوا: نعم، يوجد في الكلام ما هو قرينة على التخصيص والتقييد، ولا يمكن الالتزام بعموم الشك في الرواية. ما هي تلك القرينة؟ قالوا: كلمة النقض. الرواية قالت: ولا تنقض اليقين بالشك. معنى النقض ما هو لغة وعرفا؟ من الواضح معنى النقض لغة وعرفا هو أن يوجد هناك أمر محكم مبرم مرصوص، إذا أنت استطعت أن تتخلله أن تتجاوزه يقال ماذا؟ نقضت ذلك الأمر المبرم. ومن هنا تجدون أن الإنسان إذا أقام دليلا وأشكل عليه يقال أنه نقض عليه. نقض عليه ماذا؟ يعني إذا دليلك المبرم صار ماذا؟ منحلا. دليلك المحكم صار ماذا؟ منحلا. تفككت أجزاؤه، تخللت أجزاؤه. ومن هنا نقول الدليل غير المحكم يعبر عنه ماذا؟ هذا الدليل فيه خلل. شنو فيه خلل؟ يعني غير محكم، غير مبرم، غير مرصوص. إذن معنى النقض هو تخلل الأمر المبرم، تفكك الأمر المبرم، انحلال الأمر المبرم، هذا معنى النقض لغة عرفا. وهو ماذا؟ أنك تتخلل شيئا أو يتخللك شيء. من هنا تفهمون معنى أو وجه تسمية النبي إبراهيم بالخليل. لأن العشق الإلهي تخلل في وجودي، هذا الخلة فوق العشق، عشق مرتبة، ولكن العاشق شيء والمعشوق شيء آخر، اثنين هذول، ولكن الخلة فوق العشق لأن المعشوق يتخلل في أجزاء العاشق فيسمى خليلا. فوق مقام الخليلية ما هي؟ هذاك بحث آخر. إذا نرجع إلى محل الكلام، وعلى هذا الأساس قالوا كلمة النقض لا تأتي إلا في مورد يكون هناك إبرام. طب ما هو ذلك الأمر؟ تعالوا معنا نبحث أن هذا الشك يريد أن ينقض أي أمر مبرم. إذا كان المقتضي في نفسه لا قابلية فيه على الاستمرار، هو ينقضي بنفسه، ينتهي وجوده بنفسه، هذا الشك يكون ناقضا له أو هو منقوض بنفسه منحل بنفسه؟ أي منهم؟ هذا منحل بنفسه، لا يحتاج أن يأتي شيء وينقضه. متى يأتي شيء وينقضه؟ إذا كان ذلك المتيقن أمر فيه قابلية الاستمرار، قابلية الدوام، يعني المقتضي مستمر الوجود، فيأتي الرافع ماذا يفعل به؟ ينقضه، يعني يحلله، يعني يفككه. إذا بقرينة كلمة النقض لابد نقول أن المتيقن لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون فيه قابلية الاستمرار، أن يكون المتيقن فيه قابلية الدوام، أن يكون المقتضي فيه قابلية الدوام. لو لم يأتي ماذا؟ الرافع. وأما إذا لم يكن في المستصحب قابلية الدوام والاستمرار فإنه لا يصدق على الشك أنه نقض، لأنه لا يوجد أمر مبرم حتى يكون الشك ناقضا له، بل هو منقوض منحل بنفسه متفكك بنفسه. إذا نسبة النقض، نسبة النقض إلى الشك لا يكون إلا إذا كان المتيقن أمرا محكما، ولا يكون المتيقن أمرا محكما إلا إذا كان المقتضي فيه قابلية الاستمرار. وعلى هذا الأساس فهذه القرينة تقول لنا أن الاستصحاب يجري في مورد يكون المتيقن فيه قابلية الاستمرار، أما في المورد الذي لا قابلية للمتيقن للاستمرار فالرواية لا تشمله. واضح الاستدلال؟ وعيده بنحو الإجمال، كلمة النقض تقول لا بد أن يوجد أمر محكم مبرم، ولا يوجد عندنا أمر محكم مبرم إلا في المقتضى الذي فيه قابلية الاستمرار، يعني أن يكون المتيقن فيه قابلية الاستمرار. وأما إن لم يكن المتيقن المستصحب فيه قابلية الاستمرار فإنه لا يصدق على الشك أنه ناقض. إذن بقرينة أنه أطلق على الشك أنه ناقض نفهم أن المستصحب لا بد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون فيه قابلية الاستمرار والبقاء. واضح إن شاء الله؟ واضح ولا؟ الجواب، سيد العلامة يقول، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح، ولكن هذا الشك نقض للمتيقن لو نقض لليقين. نعم، إذا كان الشك نقض للمتيقن كلامكم صحيح، لابد أن يكون المتيقن فيه قابلية الاستمرار وإلا لا يصدق على الشك أنه ناقض. ولكن من قال لكم أن هذا الشك أطلق عليه ناقض، يعني ناقض للمتيقن لا ناقض لليقين، واليقين أمر محكم لو مو محكم. فسواء كان متعلقه أمر محكم أو كان متعلقه أمر غير محكم، وبعبارة أخرى سواء كان المتيقن أمر فيه قابلية الاستمرار أو لم يكن فيه قابلية الاستمرار، فإن النقض فإن الشك يصدق عليه أنه ناقض. إذن هذه القرينة لا يمكن أن تكون قرينة على التخطيط بالشك في الرافع، بل تشمل الشك في الرافع والشك في المقتضي. واضح إن شاء الله الجواب. قال الوجه الأول، إن النقض حل لما هو محكم ومبرم. شوفوا العقل الأصولي من يدقق شو طلع مطلب بعدنا في ذيك الرواية، هاي كلمة لا تنقض اليقين بالشك، احسبوها إن شاء تجدون في عمركم 6 سنوات تقرون أنتم هاي الرواية 6 سنوات. شوفوا سنة قريته هنا، سنتين إلى 3 أو سنة راح تقرؤون وين؟ في الحلقة الثالثة. طبعا هذا إذا ما تقرأ وسائل الكفاية، إذا ما تقرأ وسائل الكفاية هم ماتينا في الاستصحاب في السنتين، هم مجموعة نصير عندك 3 سنوات. قطعا سنتين ونصف إلى 3 في الاستصحاب أنت في البحث الخارج، 5 إلى 6 سنوات تبحث عن الرواية لا تنقض اليقين بشيء. هاي العقلية الأصولية عندما تدقق وتحقق وتعمق تصل إلى هذه النتائج في رواية واحدة ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. كلهم يستدلون بها الرواية. المهم مولانا بعد انت تشوف هاي الحوزات العلمية قوامها بها الأبحاث. انت طلع هاي الرواية وطلع رفع عن أمتي ما لا يعلمون هاي مطلعها اللي هي رواية ضعيفة السنة وطلع كم واحدة من هذني وحقق نصف البحث الأصولي ان هذني مدارها ماكوش اخ بحث البراءة من الأبحاث المفصلة. فجيت خبر الواحد حجية خبر الواحد ما عندك إلا شم رواية على حجية خبر الواحد بعد ما عندك مطلبة. أتذكر شخصيا أنا في خدمة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه وذكرت هذا في الحلقة الثالثة دخلنا في آية النبأ أنها تدل على حجية خبر الواحد أو لا تدل ثلاثة أشهر سيد بقية لأنه استشكل على الاستدلال بالآية 22 إشكال. طبعا ما تعرف كهن السيد الشهيد ولكن بالمقدار الذي تعرف وفي آخر البطاق قال فتحصل أن الآية لا تدل على حجية خبر الواحد. ما كوش آخر أنا دعوتي واقعا الإخوة اللي يسمعون هذه الشطاء واللي حاضرين الآن هنا دعوتي ما أقول تحدث عني بيني وبين الله أنا مو من القائلين بحذفها لكن أقول إلى جلبها خمسة رواية هم أتينا نقرأ مرتبطة بالتوحيد مرتبطة بالإمامة بالولاية مرتبطة بالعادلة مرتبطة بالقرآن بمعارف القرآن. فاطلق ده أشر وقتكم خلونها وإلا لست من الداعين إلى أن الإنسان يترك هذه الأبحاث. رواية أقولها عن الإمام الصادق التفتوا للرواية الإمام سلام الله عليه يقول إن آية الكذاب أن يخبرك عن خبر السماء والأرض وإذا سئل عن شيء من الحلال والحرام لن يجبك اعلم أنه كذاب. والمهم هذا المطلب ها علامة هو جيد انتو شايفين هذول بعض الذين يدعون اركانه من هالحكي هذا اللي ما تقول نثقه رواية يقول بابا خلوه نلمى الاهل الظاهر احنا اهل الباطن احنا انا اواجه في حياتي ها شايفهم هذولا راح قلت له انه بابا هذا خلاف عملك انه انت ست شهور ما تعطي نفقة لزوجتك واطفالك وصاير سالك الى الله وهذا خلاف الشرع. قال هذه بالرسائل العملية مكتوبة للعوام مو الا مكتوبة كن على ثقة مؤمن إلا مكتوبة. طبعا أنا ما أريد أصل عمل شنو كان هلا فتح واحد من الإنسان كان أعرفه من العراق أيضا لطيف أعرفه من العراق وأعرفه معه من العراق أنه شنو كان سلوكه ولكن ما إلا صار عارف سالك إلى الله ونتيجته الآن في كندا. هذا هذا لأنه عندما الإنسان يأتي عن طريق الجهل إلى هذه المعارف نتيجة ماشي في اليصير. هذه أنقلها للإخوة. هذا نفس الشخص جاءني في يوم من البيت حتى أريد أبينكم تحذير للإخوة لأنه بعض الأحيان الإنسان يصير عنده تسليم مطلق لأنه يريد هذه المعارف والنفس تريد هذه المعارف فيمآد لشخص من بطريق الأعمى. هذه الحالة دربالكم يتقعون فيها. هذا الشخص أجاني قال أنا بعد إنسان وصلت إلى مقام أنه ليليا مع الأئمة ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت شلون؟ قال في المنام جاءني رسول من شلت أنت تجلس معه. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قال لي بأنه يا فلان افعل كذا وأنا أفعل كذا. قال أمير المؤمنين افعل كذا يا شلون هذا اللي طيب من رعاني فقد رعاني ثم صرح لي بهذا التصريح. قال لو يخبروني بأنه يجب قتل فلان لذهبت وقتلت. قلت خب هذه الرؤية ذاكرين علماءنا الرؤية مو حجة لا يكتب اعتماد عليها. قال هذا كل لأهل الظاهر. أهل الباطن مقاماتهم شيء. شوفوا الإمام سلام الله عليه يخبر عن هذه القضية قبل 1000 سنة 1400 سنة يقول إن آية الكذاب أن يخبرك يعني أن يدعي وأن يخبرك لماذا يخبر أن يخبرك عن خبر السماء والأرض وإذا سئل عن شيء من الحلال والحرام لم يجبك. اعلم أنه كذا. الآن أنا لست بحثي قلتها وكثرتها، ولكن أدب شيخ الحلال والحرام احتاج، وأن الطريق إلى خبر السماء يمر من أين؟ يمر من الحلال والحرام، يعني يمر من الفقه، يمر من الرسالة العملية. هذه الدعوة سامعيها بأنه العارف إذا وصل إلى مقام، طبعا الشبهة موجودة، عارف إذا وصل إلى مقام عاد لا يعمل بالظواهر. هذه بتعبير صدر المتأله وبتعبير كبار عرفائنا، يقول دعوة جهلت الصوفية واتفلت الصوفية. هؤلاء الذين ما عرفوا حق العبادة وما عرفوا مخ العبادة. هؤلاء الذين يتصورون أن المرور إلى الباطن يكون من غير الظاهر. هؤلاء الذين يتصورون أن الوصول إلى خبر السماء والأرض يمر عن غير طريق الحلال والحرام. لا، نحن نريد سلوك إلى الله، نريد عبادة، نريد رياضة، ولكن الرياضات الشرعية بهذا القيد. أما إذا رياضات غير شرعية فاطمئنوا أنها لا قيمة لها، وإلا مرتاضين خندم عندهم رياضات، سنة يوقف على تكرج عام رياضة، يصلون إلى مقامات أما فيها لا تصورها سنة يصلون إلى مقامات، عندهم طي الأرض، عندهم تصرف الكائنات، عندهم القضاء، لك هذه مقامات إبليس أيضا. إبليس عند طي الأرض عند إخبار عن المغيبة، شنو الإخبار عن المغيبات؟ شنو من خصائص الملائكة؟ إبليس عنده إخبار عن المغيبات. فلا يتصور إنسان إذا صار عنده قابلية طي الأرض يقول أنا ولي للأولياء الله، لا، لعلك إبليس من العبالسة ولكن في لباس الدجال. هذا اللي احفظوه جيدا حتى لا سمح الله إذا شفت واحدا حتى أحد طي الأرض، هذا مو الميزان، مو ميزان أنه هذا عارف سالك إلى الله ولي من أولياء الله، لا، الميزان عمله بالحلال والحرام، الميزان التزامه بسقط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، هذا الميزان. إذا إجاك يريد يحلل لك حرام يحرم لك حلال، اعرف أنه هذا متخطى الحلال والحرام. لا يقول لك باطن يشي يقول لي أنا الحجة التقى بي يشي قال لي، هذه كله خلوه على جانب. نرجع إلى محل الكلام. إذن دعوة هذا وهو أنه الإنسان لا أقل في مقدار يروح إلى تلك المعارف. قال أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى أو ينهي الاستصحاب عن نقضها لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون محكمة مبرمة مستمرة بطبيعتها، وإلا لا يسقط على الشرك أنه نقض. لكي يسقط النقض على رفع اليد عن تلك الحالة السابقة. وأما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها. لماذا؟ لانحلال الحالة السابقة بحسب طبعها بالاحتياج إلى رافع ولا قضل. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض لأنها كانت متفككة، وإنما تقول عن الحبل المحكم ذلك، يعني إني نقضته إذا حللته أو حللته. فيختص الدليل بناء على هذه القرينة المستفادة من كلمة النقض، فيختص الدليل إذن بموارد إحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار. أما إذا لم يكن المستصحب والمتيقن والحالة السابقة فيه قابلية البقاء والاستمرار فلا يكون مجرا بدليل الاستصحاب. ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن، قال لا تنقض اليقين بالشك، مو لا تنقض المتيقن بالشك، واليقين أمر مبرم ومو مبرم. نعم، حتى المتعلق اليقين كان مبرما كالذي فيه المقتضي فيه قابلية الاستمرار، أم لم يكن مبرما وفيه قابلية الاستمرار كالقسم الثاني. ويرد على هذا الوجه أن النقل لم يسند إلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه، أي في المتيقن، حتى نجدها، نجد تلك الحالة، نجد تلك الحالة أو تلك الجهة في افتراض قابلية المتيقن للبقاء، بل أسند النقل إلى اليقين، إلى نفس اليقين في الرواية. ومن الواضح واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ، وعلى هذا يصحح لنا إسناد النقل إلى الشك، ومصحح لإسناد النقل إلى الشك بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابلية المستصحب للبقاء وعدم البقاء. الوجه الثاني، إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل أو كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك. تفتوا لهذا الوجه شوي في دقة. الوجه الثاني يريد أن يدعي هذا المطلب، يقول إذا تتذكرون نحن قلنا لكي يكون الشك نقضا لليقين لا بد ان يكون الشك تعلق بما تعلق به اليقين، ولا لا يكون الشك نقضا لليقين. يعني كأن المستشكل سلمنا ان الشك اسند الى اليقين مو الى المتيقن، حتى يرد عليكم اشكاله، حتى يرد علينا اشكالكم السابق، سلمنا معكم ان النقض اسند الى اليقين مو اسند الى المتيقن، ولكن لكي يكون الشك نقضا لليقين لا بد ان يكون اليقين موجودا في زمان الشك، او لا يكون، ها ولا لا يكون نقضا له. اذا لا بد ان تسحبوا لنا اليقين وتقولون مستمر الى اي زمان؟ الى زمان الشك، حتى يكون الشك نقضا له. هذا معناه ماذا؟ يعني لا بد ان يكون المقتضي فيه قابلية الاستمرار، واذا لم يكن في المقتضي قابلية الاستمرار اذا لم يتعلق الشك بما تعلق به اليقين. واضح الاستدلال؟ الجواب السيد الشهيد يقول اتضح جوابه مما سبق، نحن قلنا لكم بانه الشك تعلق باليقين لاننا حذفنا الخصوصيات الزمانية على اليقين وعن تتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأنه لكي يكون الشك نقضا لليقين مع أن اليقين في زمان والنقض والشك في زمان آخر، كيف يكون الشك نقضا لليقين؟ قلنا نحذف الخصوصيات الحدوثية والبقائية، فإذا حذفنا الخصوصيات الحدوث حذفنا الخصوصيات الحدوثية والبقائية إذن يكون الشك نقضا لليقين، سواء كان فيه قابلية الاستمرار أو لم يكن فيه قابلية استمرار. من هو؟ لا احنا مش يبشرون تسلمون او لا تسلمون، انتوا تقولون هاي النقطة، يقولون هذه النقطة جواب واحد، ابرزونا نقطة اخرى، انتوا تقولون هذه النقطة ان اليقين لا بد ان يكون فيه استمرار، نقول لا، نقطة اليقين حتى يصدق النقض، نقول حتى يصدق النقض لا يشترط ان تكون هذه النقطة، فلتكن النقطة التي نقولها، ما المعين لنقطتكم على نقطتنا؟ ما المعين لتوجيهكم على توجيهنا؟ أنتم تريدون تصححون كلمة النقض، فوجهتم، كيف وجهتم؟ قلتم لابد أن تكون في قابلية الاستمرار، نقول لا نحتاج لكي يصح النقض لابد أن تكون قابلية الاستمرار، احذف الخصوصيات الزمانية من الحدود والبقاء، يصدق النقض ولا يصدق النقض؟ ها؟ أعم من أن يكون فيه قابلية استمرار أو لا يكون فيه قابلية استمرار. لا لا شوفوا لا انتوا اكتبتوا النقطة جيد أنا أبايت. شوفوا المستشكل ماذا يريد أن يقول، المستدل يقول احنا عندنا كلمة نقض في الرواية، لكي يصدق النقض لابد ان يكون اليقين مستمر، ها نحن نجيبه لكي يصدق النقض ما نحتاج ان يكون اليقين فيه استمرار، لكي يصدق النقض اذا حذفنا الحدوث والبقاء يصدق النقض ولا يصدق النقض، ها اذا ما نحتاج الى نقطة الاستمرار، هذا الذي نذكره صحيح او ليس بصحيح؟ صحيح. اذا لكي نصحح النقد نحتاج على نقطتكم. لا، نقطتنا ايضا تصحح النقد. قال الوجه الثاني، ان دليل الاستفهام يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا لا يصدق حقيقة، يعني نقض اليقين بالشك، إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة، أو تعلق به اليقين بناية حقيقة من قاعدة اليقين. أين يقين في قاعدة الاستصحاب؟ ومثال الأول، يعني تعلق الشك بما تعلق به اليقين حقيقة، الشك في قاعدة اليقين مع يقينها في تلك القاعدة. ومثال الثاني، يعني تعلق الشك بما تعلق به اليقين عناية، الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوث الطهارة. فإن الشك هنا، يعني في الثاني يعني في الاستصحاب، فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة، لأن الشك في زمان واليقين في زمان آخر، لأنه متعلق بالبقاء واليقين متعلق، لأنه يعني لأن الشك متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدوث. ولكن حيث أن المتيقن له قابلية، هذه النقطة التي يذكرها المستدل، ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار. إذا شوفوا المستدل رجع أيضا أراد أن يستدل ماذا؟ بالمتيقن، لأنه ما يقدر يصحح المطلب إلا بالمتيقن. نجيبه لا، نحن نصحح لك النقل ونربطه باليقين أيضا من خلال حث خصوصية الحدوث والبقاء. ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به، فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به، أي المتيقن بما هو باق ومستمر، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك. وأما في موارد الشك في المقتضي الذي ندعي لا يجري الاستصحاب، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية، أما حقيقة فواضح، وأما الثاني فلأن المتيقن لم تحرق قابليته للبقاء والاستمرار، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب. والجواب على ذلك بأن صدق النقضي وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، نحن أيضا سلمنا بهذا، ولكن يكفي في هذه الوحدة ماذا؟ تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقاء وإضافتهما، يعني اليقين والشك، إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى. وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي كما تطبق على موارد الشك في الرافع. فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي ايضا كما يجري في موارد الشك في الرافع. اذا الى هنا انتهينا من هذا البحث. طبعا هذا في التفصيل في الاستصحاب، احد عشر قول اكو في الاستصحاب تفصيل، هذا في التفصيل ذكرنا لكم. شوفوا اذا تذكرون عبارة السيد الشهيد قال: ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل، ونقتصر على ذكر أهمها. من أهمها قول الشيخ في الرسائل 11 قول التفصيلة، هذه كلها لابد أن تبحثها، تقرأ أدلتها، تناقشها حتى تصل إلى النتيجة. إبن هو اللي بقابلة استمراره ماكو ببحث، هم يجري ذاك يقول يجري الاستصحاب، كلامهم في اللي ما بقابلية استمرار يجري ولا يجري، هم يقول لا يجري، نقول لا يجري. تطبيقات، الى هنا انتهينا من اصل المطلب. الان نريد هذه الاركان الاربعة وعموم الدليل نطبقه على بعض الموارد. استصحاب الحكم المعلق او ما يسمى عندهم بالاستصحاب التعليقي، الاستصحاب ينقسم الى قسمين: استصحاب تنجيزي، استصحاب تعليقي. الى هنا كنا نتكلم نحن اي في الاستصحاب التنجيزي، يعني هذا الثوب كان نجس وشككت انه تطهر او لا فاستصحب ماذا؟ نجاسته. قم نجاسته كانت تعليقية وتنجيزية، تنجيزية كانت موجودة بالفعل، هذا الشيء كان يحرم اكله، الان لا اعلم انه يجوز اكله او لا يجوز اكله، استصحب ماذا؟ بقاء حرمته ونحو ذلك. ولكن عندنا بعض الحالات، قبل ان ندخل في هذه الحالة السيد الشهيد يشير الى مقدمة، هذه المقدمة يقول بانه طبعا الكلام في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. الشبهة الحكمية تارة تكون تنجيزية وأخرى تكون ماذا؟ تعليقية. فلهذا عبر السيد الشهيد استصحاب الحكم المعلق في قبال ماذا؟ استصحاب الحكم المنجز. الإخوة يتذكرون في مقدمة الحلقة الثالثة قلنا بأن الحكم له مرحلتان: مبادئ الحكم، مرحلة الثبوت، ومرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت قلنا كم مرتبة بها؟ ثلاث: مرتبة الملاك، إرادة، جعل. ها؟ حتى الآن لو كنت عالما بأن الله جعل حكما وشككت أن الله نسخه أو لم ينسخه، ماذا تفعل؟ تستصحب بقاء الجعل بغض النظر عن فعلية المجهول وعدم فعليته. أضرب مثال لكم: أنت تعلم في صدر الشريعة الله شرع الحج بالجعل، طبعا هذا دليل يكشف مفاده الجعل مو هو نفس الجعل، المهم هذا الجعل هو دليل مفاده الجعل، على على على أردده إن شاء الله موكول تحقيقه إلى الحلقة الثالثة. الآن أنت مو مستطيع، يعني المجعول مو فعلي في حقك، لو مستطيع المجعول فعلي في حقك لو مو فعلي؟ نعم فعلي. الآن مو مستطيع حتى يكون المجعول فعليا في حقك، لا الآن أنت هنا جالس تشك أن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الجعل وهو وجوب الحج أو لم ينسخه، فماذا تقول؟ استصحبوا بقاء الجعل. احنا عندنا احكام نسخت في الشريعة لو ما عندنا، ها؟ من الاحكام انه الذي كان يريد ان يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد ان يقدم بين يدي نجواهم صدقة التي لم يعمل بها الا امير الموحدين عليه افضل الصلاة والسلام، ونسخت الآية لأن هذول كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم حتى شغل ما عنده شغل، أسئلتهم شلون ما كانت، النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات راحته كذا، هو من خلف الباب، ها يا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الله سبحانه وتعالى حفظا لرسوله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يرد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلهذا ما كان يرد أحد منه. وإنك لعلى خلق عظيم، عظيم. اللي دا يقول عظيم آخر، اللي دا يقول عظيم مو بقال، اللي دا يقول عظيم رب العالمين هو دا يقول عظيمة آخر، عظيمي وعظيم رب العالمين هو يفترق. خب الله سبحانه وتعالى أراد أن يقف أمام هذه الأسئلة التافهة، فقال لي يسأل سؤال شي يسوي؟ يعطي صدقة. قال وابيك السؤال اللي بيصل ايش سؤال مريض، فمكهب وشوك لا قسوه الله إلا الأمير سلام الله عليه كان له دينار فصرفها جعلها دراهم، فأخذ يتصدق بدرهم ثم يسأل سؤال، يتصدق بدرهم ثم يسأل سؤال. فنزلت الآية وبعد ذلك نسخت. افترضوا أنك شككت أن الحج أيضا نسخ أو لم ينسخ، نستصحب بقاء جعل. مثال آخر ولكن مو بالجعل بالمجعول، أنت الآن في أشهر الحرم في أشهر الحاج استطعت، ولكن حصلت لك حالة شككت أن الاستطاعة باقية أو مو باقية، ماذا تستصحب؟ بقاء الاستطاعة. واذا استصحبت بقاء الاستطاعة يعني استصحبت بقاء الحج، ولكن يا حج ارجع له المجهول، فعلية المجهول. اذا اذا شككت فالجعل في بقائه وعدم بقائه بعد فعليته بعد تحققه فتستصحب بقاءه. اذا شككت في ارتفاع فعلية المجهول بعد تحققه وبعد فعلية المجهول فتستصحب بقاء الفعلية. توجد ان حالة ثالثة لا هي استصحاب الجهل ولا هي استصحاب المجهول، غلبة بين الجهل والمجهول. واضح المطلب؟ وهذا هو الاستصحاب الحكم المعلق، يعني لا هو جهل ولا هو مجهول. استخلق بالمقدمة هذه. قال استصحاب الحكم المعلق في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجعل بعد العلم بوجوده لاحتمال نسخه فيجري استصحاب بقاء الجعل، وأخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحقق المجعول وفعليته، يعني تحقق كل شرائط الموضوع، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان. افترضوا ان العصير العنبي نحن قائلين بانه اذا غلا وقبل ذهاب الثلثي يكون حراما، ومتى يجوز شربه ومتى يكون حلالا؟ اذا ذهب ثلثه، ولكنه لا نعلم اذا ذهب ثلثاه بالنار لو اذا ذهب ثلثاه بنفسه بغير النار بالشمس. افترضوا ان هذا العصير العنبي غلا بالنار، حرم او لم يحرم، ثم رفعناه من النار ووضعناه في الشمس فذهب ثلثاه، يحرم او لا يحرم؟ شككنا في حرمته وعدم حرمته، عندنا يقين بفعلية الحرم لو ما عدنا، الان شك في بقاء الحرم لو ما عدنا، نستصحب ماذا؟ نستصحب البقاء. وهذا امر واضح لان الحرمة كانت فعلية لو كانت تعليقية، الحرمة كانت فعلية. قال كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار، لأنه لو ذهب الثلثان بالنار لا إشكال بأنه يجوز، ولكن الكلام هو بغير النار بنفسه بالشمس، فيجري استصحاب بقاء المجعول وفعلية المجعول. وثالثا يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، وتوضيح ذلك في المثال الآتي. ما هو؟ لو قال الشارع إذا حرم إذا غلي العنب فهو حرام، القضية شرطية ولا مو قضية شرطية؟ القضية الشرطية تقول كلما غلى العنب فهو حرام. الآن عندي العنب أمامي ولكنه وضعته في الشمس فتيثبت فطار زبيبا، ثم غلى الزبيب، جئت بالزبيب ووضعته في الماء وعلى النار فبدأ يغلي الزبيب، يحرم أو لا يحرم؟ ها؟ قد يقول قائل لو كان عنبا كان يحرم أو لا؟ ها؟ فالآن كما كان نستصحب. لا أسأل، قد يقول قائل هذا لو كان عنبا يحرم كان بالغليان أو لا يحرم؟ ها؟ عندك يقين لو ما عندك يقين؟ الآن شككت بأن الزبيب يحرم أو لا يحرم؟ تستصحب بقائله إلا أن تقول فرج. الصور في ذهنك هذا لعله هذا، وهو أن الزبيب غير العنب، الجواب بأنه هذا الزبيب والعنب هذه مو من القيود المقومة. إذا تذكرون ما أدري كنت لو ما كنت في أول الأيام ذكرنا هذا المطلب، أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لابد تكون وحدة عرفية مو وحدة دقية فلسفية. قد يقول قائل ثم لا مناقشة في المثال، احنا مثال ده نضرب وليس من دعب المحصلين المناقشة في المثال. فإذا احنا من باب المثال افترضوا في هذا، في مثال اخر اللي اختلاف في الموضوع مو موجود بذلك الشكل، متوجهين؟ انت عندك كانت القضية الشرطية تقول اذا غلى العنب حرم لو ما عندك، يقين من هذا مو يقين على هذا، يقين من تلك القضية لا، نعم يقين. والآن الآن هذا الزبيب إذا غلا يحرم أو لا تشك يستصحب بقاء الحرمة المتيقنة. خب سؤال، هذا الزبيب كان في فعلية حرمة أو ما في فعلية حرمة؟ بي يا طبي وين؟ فإذا حكمه مو مجعول، شك في النسخ هذا؟ بعد ليس شك في الجعل، فإذا لا هو شك في الجعل ولا هو شك في فعلية المجعول، بل هو حالة لا جعل ولا مجعول، لأن الجعل لا إشكال في وجوده لأننا على يقين من عدم نسخه، والمجعول لا إشكال في أنه لم يحصل. المجعول حصل؟ الحرمة حصلت الفعلية؟ لا. إذن الجعل على يقين منه ولا شك في بقائه، والمجعول على يقين من عدمه، فإذا لا معنى للاستصحاب، لأنه على يقين أن الحرمة لم تقع. إذا لا هو جعل ولا هو مجعول، فهل يجب الاستصحاب أو لا يجب الاستصحاب؟ ما أدري واضحة الحالة أو مو واضحة، إذا مو واضحة بينها أكثر. تحتاج توضيح؟ أنا أخو ما أريد أستدل بأن السكوت علامة الرضا، أنتم تدرون أن السكوت علامة الرضا مورده خاص ملان، فما يصل السكوت علامة الرضا في كل مكان. من باب إدخال السرور إلى قلب المؤمن إن شاء الله بأني بتواضح خوض بريد هون واضح ملانا، أنا واقعا أسر من مقبي المطلب يستر خب جيد مليد. لا بعد احنا بظهور الحال نستكشف انه لو مو واضح نقول بانه هذا كان يعترض عليه، ظهور الحال هذا بعد من عندما بدا يسكت يعني انه يقبل. طب اشكال خلق هذا مطبق اشكال ما ادري نلحق له من لحق. قال وتوضيح ذلك في المثال الاتي، اذا جعل الشارع حرمة العنب اذا غلا او غليه ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغلي، فهنا المجعول ليس فعليا كما هو واضح، بل فعليته فرع تحقق الغليان والمفروض عدم تحقق الغليان، فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن الذي بيدنا العلم، ولكننا نعلم بقضية شرطية وهي ماذا؟ وهي أن هذا العنب لو غلي لحرم أو لا، هذا العنب قبل أن يكون زبيبا لو غلي يحرم أو لا. ها الآن تحول من العنب وصار زبيبا، هنا استصحب لو غلي لحم، هذا العنب الآن لم يغلي ها، حتى تقولون بحرمة فعلية، به حرمة ماذا؟ تعليقية لو غلا لحرم. والآن بعد أن تحول العنب إلى زبيب، ذيك القضية الشرطية كنا على يقين منها ومو على يقين منها، نقول لو غلا والمفروض انه غلا الان الزبيب، اذا حرم او لا يحرم يكون حراما. واضح الاستدلال؟ قال ولكننا نعلم بقضية شرطية وهي ان هذا العنب، هذا العنب الشخصي الذي بيدي لو غليا لحرم، فاذا تيبس العنب ما تغير الموضوع، هذا العنب هو العنب، إذا خرج منه الماء يعني بعد مو عنب، تغير اسمه، وتغير الاسم هذا مو معنى تغير الحقيقة، فإذا تيبس العنب بعد ذلك يعني قبل أن يغلى العنب، تيبس بعد أن كان طريا وأصبح زبيبا، نشك في أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية، بمعنى نشير إلى هذا الزبيب، نقول لو غليا لحرمة والآن غليا هو الحرمة، بمعنى أن هذا الزبيب نشير إلى هذا الزبيب الموجود إذا غليا يحرم كالعناب، أو تلك القضية الأولى قضية شرطية غير موجودة، ف فالشك هنا حتى نبين انها بين الجهل وبين المجهول اسيدي نبين. فالشك هنا ليس في بقاء الجهل ونسخه اذ لا نحتمل النسخ لاننا يقين على عدم النسخ. انا اعلم ان الشارع لم ينسخ هذا الفقه كما اني على علم انه لم ينسخ وجوب الصلاة. اعلم انه لم ينسخ ماذا؟ حرمة العنب اذا غلب. اذا هذا الشك مو شك في النسخ حتى نستصحب بقاء النسخ. وليس في بقاء المجعول بعد العلم في فعلية المجعول. ومن الواضح ان هذا الشك شك في بقاء المجعول بعد فعلية المجعول. لا لان المفروض ان الفرمة لم تكن فعلية. اذا ما عندنا حالة سابقة يعني لا يوجد عندنا يقين بفعلية الفرمة. اذا ليس شكا في بقاء مجعول. لماذا؟ لأن المجعول ليست له حالة سابقة متيقن منها. المجعول له حالة سابقة متيقن منها. الفرمة لها حالة سابقة متيقن منها. لا. إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعده. وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية. لماذا؟ لأن تلك القضية الشرطية متيقنة والآن مشكوكة فكل أركان الاستصحاب موجود. يقين بالحدود، شك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ترتب أثر العمل. موجود الأركان أو مو موجود الأركان فنستصحب. فقد يقال أنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية لأنها متيقنة الحدوثة ومشكوكة بقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والأثر العملي، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو يسمى بالاستصحاب التعليقي. إلا أن المرزا قال لا يجد استصحاب. أنا بدي أقول نحن ما لدنا استصحاب للجعل ولا المجعول، لدنا استصحاب القضية الشرطية التي هي بين الجعل والمجعول. عدنا لو ما عدنا ما حد قال أنه لا بد أن يكون المستصحب إما جعلا وإما مجعول. احنا نريد الاستصحاب اركان اربعة. ماذا؟ يقين بالحدود، شك بالبقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وماذا؟ واثر العمل. اكو اثر عملي لو ماكو اثر عمل؟ واكو اثر عمل. الا ان المرزا اشكل على ذلك كما تتفضلون. قال احنا في الشريعة ما عندنا الا جعل او مجعول. اما شيء لا جعل ولا مجعول في الشريعة ما عندنا. في الشريعة شنو عندنا احنا؟ لو عندنا جعل وهو التشريع الالهي. لا عندنا مجعول وهو فعليته بعد تحقق القيود والموضوع. عندنا شيء ثاني؟ ها؟ اكو شيء ثالث؟ شنو عندنا شيء ثاني؟ انت هشفت الجعل محوله من قضية حقيقية حملية مسويها شنو؟ مسويها شرطية. وإن احنا ما حدثنا شيء وراء الجعل ووراء المجعول نسميه قضية شرطية. إذا تذكرون أن القضية الشرطية قلنا حقيقتها ترجع إلى ماذا؟ عفوا الحملية حقيقتها ترجع إلى ماذا؟ إلى شرطية. ولكن في القضايا الحقيقية مو في القضايا الخارجية. تذكرون هذا المطلب في أول الكتاب ذكر ها؟ وهنا لا يوجد عندنا شك في بقاء الجعل حتى نستصحب بقاء الجعل لأننا على يقين من بقاء الجعل. ولا يوجد عندنا يقين بفعلية المجعول حتى نشك فيه حتى نستصحب بقاء المجعول. إذن لا معنى لجريان الاستصحاب. ولكن ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول. والجعل كنا على يقين من وجوده من حدوثه ولا يوجد عندنا شك في بقائه بل على يقين من بقائه. إذن اختل الركن الثاني فالركن الثاني مختل. والمجعول لا يقين بحدوثه إذا اختل الركن الأول. والمجعول لا يقين بحدوثه فالركن الأول مختلون. وأما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع بما هي قضية شرطية وراء الجعل بل هي نفس الجعل ولكن حولتموها إلى ماذا؟ حولتموها إلى قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها. استصحاب التدريجيات يأتي والحمد لله رب العالمين.